مسرة دمنيغة يقح شو مفلم مفيد بدل تتا وقت نشرب نتدرت غلا في فرخان أزم زادياني تهن ريلي غفوس ما قريت صوارك مليوني ويون وحالي سرتني ودويتي اللي تخسران والهواي قسنا دسنا يا مراي يغوري ستاري شرب مساستني كمل يا مري خدمنا الرد من مدى والنيران أتاسيف كل ساتا يسيش تاقورا وهي ومادو تسمي وفات صفرتين نفس قد قدنيتم أي النديد يا لان فخلق الدرسي لك يختهل تحلي غور تهل تحل مسرة دمنيغة يقح شو مفلم مفيد بدل تتا كي ييران مدك سكرم أردي تنقصد وسول تاوي تتخدم في الحب وريقا لخطرت صفيرك باب الغوا وهلايلي يوي غرجان تهل سلي يا غيران أولايني نكتد فلوسي سورلان ونسامحي شو مجاش كنت أغليق بس نيات نقاور ونسى ليات وفهم العدورة ويديك في الغيف الخان أول دان ري غرا ونساري كتول أجمعان في الخارج في اللاسي سوال إلينا يقلعي بيدرس نغلي غلان وهي وبادو تسمي وفات صبر غير لبسة قد قدريتم أي النديد يا ران في الخلق الدرسي لك يختهل تحلي غور تهل تحل تسليك مسرة غنيني يقح شو مفلم مفيد بدل تتا كي ييران مدك سكرم أردي تنقصيد وسل تويت تخدم في حب وريق الهدر صغير كباد غوا وهليلي ورنقع العبي غدور تاريغة نفوق أغاتي قتا مزير دينو اللي يغلل أولايني لحسب نسي صغوري فوق وراغوت جيد ببنزان سوفوال فما بيترت الحب أقري يسر السن وريقا لما الوريقا يحاد نسلن أول ما يريانا ديسني شرك الحياة مكنا يقى يصبر ديسني ممنوسان وهي وبادو تسمي وفات صبر غير نفس قد قدريتم أي النديد يا لان فخلق الدرسي لك يغتهل التحل في غور تهل تحل تسليك مسرة دمنيغة يقح شو مفلم مفيد بدل تتا كي ييران مدك سكرم أردي تنقصد وسل تاوي تتخدم في الحب وريق الهدر صفيرة كباد الغوا هلايلي نعم الحق حرج ودري تنموسان لحبي غقان لغرض لورد نري نوري ميم يا نغيب مني ردين غيمونا لموت أين أي رئيس فرقيس نرى كلنا القناع يقنا تيجي إكرا واليوفيان إن دو قديم نطنطن تسمى سنن وريقا الحب نفربي في كاغولا في غير يغلبون في المحبة نموني تاني اللان وهي وبادو تسمي وفات صبر غير لبسة قد قدريتم أي النديد يا لان فخلق الدرسي لك يغتهل تحل في غور تهل تحل مسرة دميني يقح شو مفلنا مفيد بدل تتا كي ييران مدك سكرم أردي تنقصد وسل تاوي تتخدم في الحب وريق الهدر صفيرة كباد غوا وهلايلي أو أن أيرا الحب يحتمت نسلا الان يقصدني طلور دهور تنا غاتي لنا مقريت فاشتي قاورينا يا نمين كل ما تنيني حدان عول فوزنان